لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل في حقهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونستكمل الحديث حول الصاحب الأول والصديق الأكبر سيد الصحابة رضي الله عنه، بل سيد المسلمين بعد الأنبياء والمرسلين، أبي بكر رضي الله عنه الصديق، الذي خرج بشهادات كثيرة. من أعظم هذه الشهادات شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم الغار، قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وسنقف اليوم بإذن الله تعالى مع صفحة من سيرته وجزء من مسيرته رضي الله عنه، نأخذ منه العبرة والدرس. وهذا الجزء عباد الله هو هجرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هجرة الصديق التي خلدها القرآن أعظم التخليد، في أعظم إشارة لفضل هذا الصحابي الجليل على الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هجرة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم: معاتبا أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نقف مع هذه الصفحة المشرقة من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هجرة الصديق. نقف وقفة إجمالية مع أحداث هجرته، ثم نقف وقفة أخرى من خلالها نقف على بعض الفوائد والدروس من هذا الجزء من سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما هجرة الصديق رضي الله عنه فتبدأ إلى أنه لا بد أن نشير إلى أن المشركين من أهل مكة اشتدوا في إيذاء المسلمين وأمعنوا في إيذائهم إيذاء شديدا، لا سيما بعدما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لها أثر في مكة، ويدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل من الناس، فاشتدوا عليهم بالعذاب والاضطهاد حتى اضطر كثير منهم إلى الهجرة أو التفكير في الهجرة. فهاجر بعضهم إلى الحبشة، وهي التي تسمى الهجرة الأولى اصطلاحا، ثم بعد ذلك اشتدوا عليهم في الإيذاء والاضطهاد والتعذيب وكل ألوان التكذيب والرد، حتى حاصروا المسلمين في شعب أبي طالب 3 سنوات متتالية، منعوا عنهم الطعام والشراب والمعاملة والنكاح وغير ذلك. فلما خرج المسلمون من الشعب بعد أحداث، مات أبو طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة التي كانت الدعم الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فازداد المشركون في إيذائهم للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان كثير من الناس يريد الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبرهم. فلما كان أمر الهجرة وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان أبو بكر يطمع أن يكون هو، أي أن يكون هو للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبا. قالت عائشة رضي الله عنها: فاشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما في دار يعلفهما ينتظر ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان الإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وقد هاجر من قبله المسلمون وكانوا يهاجرون في جنح الليل هروبا من المشركين، فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة ولم يكن قد بقي في مكة يومئذ إلا عشرات من المسلمين، فقد فرغت مكة من المسلمين المستضعفين، ولم يبق في مكة إلا قلة قليلة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي بن أبي طالب وبعض بني أبي بكر وأبي وبعض أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك وأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لا سيما وأن المشركين قد اشتد أذاهم وفكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض أهل السير أن الليلة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الليلة التي يخطط فيها المشركون لقتله. فلما كان النهار وقد أوحى إليه جبريل في أول النهار ألا تبت في بيتك هذه الليلة، فلما كان أول النهار تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف أمر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالهجرة، تضيف إلى أبي بكر منقبة أخرى، وكيف كانت فرحة الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: ما كان يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر يوم إلا ويذهب إلى أبي بكر في بيته، إما أول النهار وإما آخر النهار. وهذه فضيلة لأبي بكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم لا بد أن يلقى أبا بكر ويتشاور معه ويتكلم معه. تقول عائشة: فلما كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الهاجرة، أي عند الظهر، وليس هذا هو الوقت الذي كان يأتي فيه. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، هناك أمر عظيم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه أبو بكر وأجلسه في سريره وفراشه وقال: يا رسول الله لقد جئت لأمر عظيم. قال: يا أبا بكر أخرج من عندك عني، الأمر خطير، أخرج من عندك عني. قال: والله يا رسول الله ما هما إلا ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، وكانت عائشة رضي الله عنها يومئذ زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن دخل بها لما كان عاقدا عليها. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالخروج. فقال الصديق رضي الله عنه في كلمات قليلة بتعبير يدل على عظيم قدر هذا الرجل في دين الله عز وجل، فقال: يا رسول الله الصحبة أي ستصحبني أنا معك؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة رضي الله عنها: فبكى أبو بكر. تقول رضي الله عنها: والله ما شعرت قبل هذا اليوم، أي ما كنت أعرف قبل هذا اليوم، أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي، رضي الله عن الصديق وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرحة عظيمة للصديق أنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة، لو صح أن نقول هي رحلة المهالك ما بلغنا، إنهم سيخرجون وتترصدهم الدنيا لقتلهم وللخلاص منهم وللتربص بهم، ومع ذلك أبو بكر يبكي فرحا. الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. قالت: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وقام أبو بكر رضي الله عنه يجهز الأمر للخروج. وهذه نقلة أخرى في الحديث تدلك على فضل هذا الجبل في دين الله عز وجل، الصديق رضي الله عنه. فجمع الصديق أهله وجلس يشرح لهم خطة الخروج ومسؤولية كل إنسان فيهم في هذه الخطة. فجاء بابنه عبد الله، وجاء بابنتيه أسماء وعائشة، وجاء بخادمه ومولاه الذي أعتقه من العذاب، وهو عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وأجلسهم وجمعهم وجعل يشرح لهم الخطة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيفه عليها اللمسات الأخيرة. وهذا الذي أقوله لكم هو جملة أحاديث عائشة وأسماء وغيرها. فإن أبا بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد للخروج ليلا، اتفق على أن يخرج في الليل، في جنح الليل، من ظهر بيت أبي بكر الذي كان يطل على مكان لا يراه المشركون، واتفق على أن يخرج إلى طريق في أسفل مكة، إن المتوجه إلى المدينة يخرج إلى أعلى مكة وليس إلى أسفلها. فخرج إلى طريق، أو خطط النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى طريق في أسفل مكة، يعني جهة اليمن، فيذهب إلى جبل هناك يسمى جبل ثور، فيدخلان في غار فيه ويكملان حتى تهدأ حركة المشركين في البحث، ثم بعد ذلك ينطلق إلى المدينة. كان هذا مجمل الخطة. وانظر إلى التفاصيل التي تبين لك فضل هذا الجبل الصديق في دين الله عز وجل. فجمع الصديق أهل بيته وبدأ يكلف كل إنسان بمهامه. أما عبد الله فكان عبد الله له مهمتين: المهمة الأولى أنه يتكفل بصحبة أمه وإخوته بعد خروج أبي بكر مهاجرا، يخرج هو بهم يلحق بأبي بكر، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يخرجوا جماعات ستترصدهم والعياذ بالله عيون المشركين. فكانت أول مهمة أن عليك أن تصحب أخوتك، أخوات أخوتك وباقي بقية بيت أبي بكر بعد الهجرة، تصحبهم إلى المدينة. وأما في خطة الهجرة والخروج فكان دور عبد الله بن أبي بكر أن يقوم اليوم كله حول أندية قريش في فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، فيكون معهم طوال النهار يعلم أخبارهم ويستقصي ما يريدون وما يريدون فعله، لينقل ذلك آخر النهار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. ثم أما خطة عامر بن فهيرة فكانت أن عامر بن فهيرة كان خادما عند أبي بكر يرعى غنمه، فكانت خطة عامر أن يخرج عامر بن فهيرة طوال النهار يرعى في مراعي أهل مكة أيضا ليتعرف على الأحوال، ثم إذا كان في آخر النهار يأتي عامر بن فهيرة ومعه الغنم وقد رعت، فيحلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، وهذا من باب ضمان المؤنة والمدد والطعام والشراب. ثم كذلك دور آخر لعامر بن فهيرة، وهو إذا جاء محمد، إذا جاء عبد الله بن أبي بكر آخر النهار ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالأخبار، فإنه سيرجع وسيترك آثار قدميه في الطريق، وعند ذلك المشركون عندهم القافة الذين يتتبعون آثار الأقدام، فربما وصلوا إلى الغار بسبب ذلك. فكان دور عامر بن فهيرة هو ماذا؟ أن يرجع خلف عبد الله بن أبي بكر بالغنم، فتزيل الغنم آثار عبد الله بن أبي بكر. وأما أسماء وعائشة رضوان الله عليهما فكان دورهما إعداد الطعام اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأن تأتي به أسماء عند الهاجرة، أي أثناء نوم المشركين في بيوتهم واختفائهم لشدة الشمس، فتخرج أسماء تحمل الطعام وتصل إلى الغار وتضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. هكذا كانت خطة الهجرة. ثم بدأ التنفيذ، وخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم من ظهر بيته، وجعل يتوجهان إلى جهة جبل ثور، وكان من بين أحوال أبي بكر، وهي كلها مناخب وفضائل، أن كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ساعة ويمشي خلفه ساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتذكر الطلب فأمشي خلفك، وأتذكر الرصد فأمشي أمامك. هو رضي الله عنه خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خائف على دين الله عز وجل، يمشي في الأمام مرة لأجل أن إذا كان هناك رصد أحد يريد أن يرميه أو نحو ذلك، فيكون أبو بكر هو الذي يتلقى هذا، ويمشي خلفه مرة لأجل أن إذا كان هناك طلب يطلبه من الخلف فيكون أبو بكر في ظهره هو الذي يتحمل ذلك، رضي الله عن الصديق. ثم جاء إلى غار ثور، ولما وصل عند الغار، والغار عباد الله بعض العلماء يقولون الغار والكهف كلاهما في الجبل، لكن الغار يختص بسفل الجبل، لكن الغار يختص بسفل الجبل، والكهف يكون في الأعلى غالبا. فلما وصل عند الغار وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، قال: رويدا يا رسول الله، حتى أستبرئ لك الغار، انظر لعل الغار فيه عقرب، فيه كذا، فيه كذا. فدخل الصديق رضي الله عنه وجعل ينظف الغار ويطهره ويجهزه لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ادخل يا رسول الله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الطعام وبسط له فخذه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في على فخذ أبي بكر، وظل هذا الحال، كل يقوم بدوره، وأبو بكر رضي الله عنه سيد التنفيذ ومدير التنفيذ الأول رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فقد ظل المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لسيما وأنهم رصبوا مكافأة كبيرة لمن يأتي بهما أحياء أو أموات، 100 من الإبل، وكان ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وظل المشركون يبحثون. ومع ذلك ومع كل هذا الإحكام وصلوا إلى الغار، إنهم ذهبوا في طريق المدينة الشمالي وبحث، ثم رجعوا إلى الطريق السفلي المؤدي إلى اليمن وجعلوا يبحثون، حتى وصلوا إلى باب الغار. ولك أيها المسلم أن تتصور هذا المشهد الذي هو شهادة للصديق كما سيأتي. فوصلوا إلى باب الغار، ولك أن تتخيل أن الغار منخفض وهم وقفوا في هذا المكان، ووقفوا يبحثون هكذا وينظرون في كل مكان، إلا هذه المنطقة. ينظرون في كل ناحية إلا هذه المنطقة التي تحت أقدامهم. هناك في بعض كتب السير قصة مشهورة لكنها ضعيفة جدا لا تثبت، وهي أن العنكبوت غزل بخيوطه على فم الغار أو باب الغار، وأن الحمامة باضت على باب الغار، ولأجل ذلك لما وقف المشركون على باب الغار قالوا قد نسج العنكبوت وباضت الحمامة، وهذا منذ زمن ولم يدخله أحد فانصرفوا عنه ولم يدخل. هذه القصة ضعيفة جدا لا تثبت أصلا. والأعجب منها عباد الله والأعظم منها عباد الله عدم وجود الحمامة ولا العنكبوت، هذا أعظم وأكرم في حق الصديق في رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه بهذه الكرامة العظيمة، إذ أنهم فوق الغار ينظرون في كل مكان ولا يلتفتون إلى هذا المكان تحت أقدامهم، حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذا بالذي نزلت عليه السكينة صلى الله عليه وسلم يقول له كلمة خالدة مخلدة في حق الصديق: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فسكن قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عباد الله كانت رحلة الهجرة مع أبي بكر في إجمال، وظل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار 3 ليال أو 3 ليال حتى هدأت حركة المشركين، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر واتجه إلى المدينة سالمين بفضل الله. بقي لنا وقفات مع هذا الجزء من سيرة الصديق رضي الله عنه، نقف معه 3 وقفات. الوقفة الأولى عنوانها أفضلية الصديق على سائر الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فأفضل إنسان بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والله شهد له بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. ولكننا من خلال الحدث الذي تناولناه نقف على 3 وجوه في هذا الحدث تشهد لأبي بكر أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. أما أول ذلك فقد ذكر الله عز وجل في القرآن في هذه الرحلة بهذه الإشارة التي تدل على عظيم مكانته وفضله. قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه والصحابة كلهم يشتركون في الوصف، فلما أطلق دل على فضيلة زائدة لأبي بكر. ما ذكر الله وقال إذ يقول لصاحبه أبي بكر، لا، قال إذ يقول لصاحبه، فنال أبو بكر درجة الصحبة عند الإطلاق أن يكون هو أول من يقصد بها رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الصحابة. قال الإمام الهيتمي وغيره: أجمع المسلمون، وهذا اللفظ مهم جدا، ما قال العلماء، قال أجمع المسلمون على أن المذكور في هذه الآية هو أبو بكر الصديق، ومن كذب بذلك كان مكذبا للقرآن، ومن كذب بذلك كفر إجماعا. الذين يكذبون بصحبة أبي بكر قبحهم الله عز وجل ويسبون أبا بكر والعياذ بالله. الوجه الثاني في نفس الآية أن الله عز وجل لما ذكر قوله، لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في الغار: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، وسجلها القرآن. وتأملوا هنا هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على عظيم يقين أبي بكر رضي الله عنه. قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. ما قال مثل نبي الله موسى لما قالوا له: كلا إنا لمدركون، قال: كلا إنا معي. ما قال معنا، لأجل أنهم كانوا في شك والعياذ بالله. أما أبو بكر فسيد أهل اليقين، ولذلك نال هذا الشرف. قال لا تحزن إن الله معنا معنا. وأما الآخرون قال موسى فيهم: إن معي أنا صاحب اليقين، أما أنتم في شك والعياذ بالله. وأما الوجه الثالث مدح الله عز وجل لهم في الآية نفسها بما أنزل عليه من السكينة. قال الله عز وجل: فأنزل عليه السكينة وأيده بجنود لم تروها، إلى آخر الآية. العلماء منهم من يقول: وأنزل عليه السكينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والأصح عباد الله كما هو مذهب أكثر أهل العلم أن فأنزل عليه السكينة إنما هي في شأن أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كانت عليه سكينة أصلا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هو كانت عليه السكينة، فالذي يحتاج السكينة الآن هو أبو بكر. فكان مدحا ومنخبة أن يذكره الله ويقول في حقه: فأنزل عليه السكينة. وأما الوقفة الثانية عباد الله حول هجرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي الصديق وأهل بيته. لقد علم الصديق رضي الله عنه المسلمين كيف تكون بيوت المسلمين، وكيف تقوم في خدمة الإسلام والبذل من أجل دين الله ونصرة دين الله في الأرض. لقد علم البشرية كلها ذلك. فأنتم عندما تتأملون خطة الهجرة ومسؤولية كل واحد منهم في ذلك، ترون أن أبا بكر سخر كل إمكانات أهله وبيته لنصرة دين الله عز وجل. حتى تحكي أسماء رضي الله عنه المؤهلة التي تربت على يد أبي بكر، أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلمت قريش، جاء المشركون إلى بيت أبي بكر بقيادة أبي جهل لعنة الله عليه، وضربوا بابه، ففتحت لهم أسماء، فقال لها الجهول: أين أبوك؟ فقالت: والله ما أدري. فلطمها لطمة شديدة، سقط منها قرطها رضي الله عنها وأرضاه، ولم تبالي رضي الله عنه. ما قالت له: أنا هطلع ودي الأكل دلوقتي، يقف لي أبو جهل الناحية التانية ولا حد، لأنا مش رايح، ولا تقولوا لي بقى بذل للدين ولا مش عارف إيه ونحو ذلك. إنما بذلوا كل شيء لله عز وجل، ولذلك نالوا هذا الفضل. ما نالوا هذا الفضل إلا ببذلهم لدين الله عز وجل. فعلم أبو بكر البشرية كلها كيف تؤهل البيوت في خدمة الدين. وأما الوقفة الثالثة وهي أبو بكر الصديق سيد أهل اليقين بعد الأنبياء والمرسلين. الصديق سيد أهل اليقين بعد الأنبياء والمرسلين. لا يوجد في الأمة من هو أعظم يقينا من أبي بكر أبدا. سأذكر لكم موقفا وأحلله تحليلا مختصرا يبين لكم شيئا من ذلك. أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر تخول أسماء، فلما خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم صحب ماله كله ولم يترك لنا شيئا، ما ترك شيئا، ولو أنه ترك جزءا لأهله لكان من حسن التصرف ولا بأس، ولا ينافي ذلك التوكل ولا اليقين. يعني المسلم إذا كان في مثل موقف أبي بكر يسعه أن يترك لأهله جزء ويذهب بجزء، لا حرج. أما أبو بكر فهو ليس مثلي ومثلك من الآخر. أما أبو بكر أعلى الناس يقينا بعد الأنبياء والمرسلين، أخذ ماله كله. طب والعيال هيروحوا فين وهينفقوا منين؟ حتى تقول أسماء رضي الله عنها: فدخل علينا جدي أبو قحافة وكان قد ذهب بصره، أبو بكر وكان قد ذهب بصره، فقال: والله يا بنيه ما أرى أبوك إلا فجعكم في نفسه وماله ده ابوكوا ده عمل عملة سيبكوا ماشي وكمان بياخد الفلوس كلها اللي في البيت. فقالت يا جدي لا، إنما ترك لنا شيئا كثيرا من المال. تقول وكنت جعلت أحجارا صغيرة تحت ثوب في قوة أبي بكر التي كان يضع فيها المال. فأخذت جدي هذا وقلت تعال يا جدي، ووضع يده فوقها فقلت قد ترك لنا كل هذا المال. قال أما هذا فلا بأس فقد أحسن. تقول رضي الله عنه والله ما ترك لنا شيئا. وهنا كلنا عباد الله كلنا سيقف عند ذلك ويتعجب، كلنا سنتعجب لأننا ما بلغنا يقين أبي بكر. ولأجل أن أقرب لكم هذا المعنى أذكر لكم مثالا يوضح معنى اليقين. فاليقين عباد الله ليس درجة واحدة، المسلمون كلهم عندهم بإذن الله يقين لكن ليسوا كلهم على درجة واحدة. أقول لكم المثال، إنك لو قال لك إنسان تعرف عصير المنجة مثلا فقلت له أعرفه، هذا يسمى علم اليقين، تعرف عصير المنجة معروف. فإذا جاء إليك بإناء فيه هذا العصير وقال هذا هو عصير المنجة، أنت تكون عند ذلك وصلت إلى درجة عين اليقين، رأيت. فإذا أعطاك هذا العصير وقال اشرب تكون قد وصلت إلى درجة حق اليقين. أنت عرفت أنه عصير وشفته وكمان دوت. اليقين عباد الله أن يكون يقينك بما عند الله كأنك، إن صح التعبير، شربت العصير، اليقين الأعلى يعني. وكلنا نشترك في الدرجة الأولى وهي علم اليقين، كلنا نعرف أن هناك جنة وأن الله ادخر الجنة لنا جميعا إذا أحسننا، لكن ليس كلنا في درجة علم اليقين، في درجة عين اليقين، فضلا عن حق اليقين. وعلم اليقين كأنك رأيت الشيء، وهل رأى أحد منا الجنة؟ وحق اليقين كأنك دخلت أبو بكر كأنه رأى الجنة ودخل الجنة، ولذلك هو غير مشغول بشيء. وربما يقول قائل وهذا تنبيها، طب ما نعمل زي أبو بكر كده ولا حاجة عشان رجل عندي حق يقين. أقول لك لا، العلماء يقولون لا يجوز لأحد أن يخرج من ماله كله إلا من كان يقينه كيقين أبي بكر، إنه هيعيط بعد شوية. ولذلك أبو بكر سبق الدنيا سبق العالمين. ولذلك أختم حديثي بأن اللسان يعجز والله عن ذكر فضل أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه الذي زكاه ربه فقال في حقه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل له يد علينا كافأناه عليه إلا أبو بكر فالله يكافئه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أقدرش أرد جميل أبو بكر، وهو الذي جميله على الدنيا كلها وأبي بكر، إنما ليبين مكانة العظيم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم ارضى عن الصديق الأكبر واحشرنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وارضى اللهم عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.